وألق على كتفك نياشين الغضب. خلص الحكي وخلصت زمانات الخطب. علق على كتفك نياشين الغضب. خلص الحكي وخلصت زمانات الخطب. رصاصة غدر استشهد أحمد هالبطل واسمه انكتب بحروف من نور وذهب. محبوب وقلبك قلبك عالكل بتجود عمرك عمرك ما تمل. يا حق الشمسك شمسك بتطل ما بتتغطى بالغربة. محبوب وقلبك قلبك عالكل بتجود عمرك عمرك ما تمل. يا حق الشمسك شمسك بتطل وما بتتغطى بالغربة. رجال حولك حولك عمرك ملتفي رح ترجع للحق للحق الكفي بدم الشهادة اللي ساب محبوب قلبك قلبك عالكل بتجود عمرك عمرك ما تمل يا حق الشمسك شمسك بتطل ما بتتغطى بالغلبة محبوب قلبك قلبك عالكل بتجود عمرك عمرك ما تمل يا حق شمسك شمسك بتطل